لقد كان لكم في من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ومنهم من ينتظر وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأموالهم وأرضا لم تكن فيطمع الذي في قلبه مرض Father.